يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. نعم تعليك يا شيخ محمود. نعم توكلنا على الله. نعم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سيدنا الله أكبر. الله الله الله لا إله إلا الله الله أكبر. تعليق. نعم الله أكبر. Thank you. الله أكبر. نعم الله الله الله الله. نعم بسم الله يكرمك الله. الله الله الله ربنا يزيدك. الله أكبر. ما شاء الله. نعم الله الله. شيخ محمود كده. نعم قارئ ابن قارئ. نعم نعم. وعمك قارئ يا اخي. الله اكبر. الله بما زيدك يا اخي الله نعم الله الله نعم لا الله أكبر نعم مش محمود عظمة شيخ محمود الله أكبر عليك نور والله ربنا يزيدك وصل حالك شيخ محمود حال اللي علمك يا رب تعالي الله يكرمك يا شيخ محمود عظمة نعم قارئ ابن قارئ يا جدع الله يكرمك الله يصلح حالك فليعمل الصالحات